بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يقول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الخوف، أي والدليل على أن الخوف عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: ودليل الخوف. والخوف هو توقع مكروه بأمارة مظنونة أو معلومة، كذا ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابه الغريب في مفردات القرآن: توقع مكروه عن أمارة مظنونة، أي بالظن أو معلومة. والمعلومة كما ستأتي هي الخشية التي هي أخص من الخوف وأرفع درجات الخوف. و العلماء يقسمون الخوف إلى عدة أقسام، فهناك خوف عبادة وهي التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، وهي من أعمال القلوب التي يظهر أثرها على الجوارح، وهو بما سمى خوف السر، بمعنى أن الإنسان يخاف من شيء حتى أنه يراقبه في خلواته وفلواته ويراقبه في السر والعلن. هذا خوف لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول هنا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل الله سبحانه وتعالى الخوف شرطا في حصول الإيمان، ونهى الله سبحانه وتعالى قبل ذلك أن تخاف الشياطين أو أن يخاف من لا يستحق أن يخاف منه، ثم أمر به أن يكون له: فخافوني أو خافوني إن كنتم مؤمنين. وقد سبق معنا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ولا يأمر الله جل وعلا بشيء إلا وهو يحبه. فظهر من هذا أن الخوف عبادة، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يثيب على الخوف، كما قال الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا دل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى يحب الخوف ويحب أهله. ولهذا جاء عند الترمذي بإسناد قابل للتحسين مع حديث أبي الذي عند الحاكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف فقد أدلج، ومن أدلج فقد بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا الخوف عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. هناك خوف طبيعي وهو أن الإنسان يخاف مما يخاف منه عادة كسبع أو عدو، فهذا الخوف إذا لم يزد عن حده فلا يعني مطعن فيه على الإنسان، فخرج منها خائفا يترقب في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فإذا زاد عن حده صار جبنا وهو منقصة في العبد، إن الإنسان يكون جبانا. وهناك خوف محرم، وهو أن الإنسان يخاف من غيره حتى يؤدي به خوفه إلى ترك واجب أو ارتكاب محرم، فهذا خوف محرم، كأن يترك الجمع والجماعات مثلا، أو أن يترك صلة الأرحام أو نحو ذلك، أو يرتكب محرما كشرب خمر مثلا أو سرقة أو قطع طريق أو تزوير أو غش، فهذا خوف محرم. وهناك خوف الشرك، وهو أن الإنسان يخاف من غير الله كخوفه من الله أو أشد، هذا خوف الشرك، وهذا له علامات، قد لا يقول الإنسان بلسان مقاله أنه يخاف من فلان كخوف من الله أو أشد. على سبيل المثال، من يعظمون القبور ويعظمون أهلها تعظيما شديدا، يقال لأحدهم احلف بالله أنك ما فعلت كذا وكذا، فتراه يتجاسر ويحلف كاذبا، فإذا قيل له احلف بالولي الفلاني انعجم لسانه وما استطاع أن يحلف، وربما اعترف بما اتهم به، هذا فيه دلالة واضحة على أنه يخاف منه أشد من خوفه من الله سبحانه وتعالى، كما يخاف كثير من الناس من السحرة أو المشعوذين خوفا يوصله إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا خوف الشرك يحذر الإنسان أن يقع فيه، لأن الخوف عبادة، وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك. فيقول هنا: ودليل الخوف قوله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم. وهذه الآية في سورة آل عمران نزلت بعد غزوة أحد، لما قيل للمسلمين إن المشركين رجعوا ليستأصلوا شأفتكم وليقضوا عليكم، أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إلى آخر الآيات، إلى أن ذكرت هذه الآية: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا فيه دلالة واضحة على أن الخوف عبادة، أولا أن الله سبحانه وتعالى نهى أن يصرف لغيره، الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر أن يصرف له، الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى جعله شرطا في الإيمان إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية فيها دلالة واضحة على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء، أي والدليل على أن الرجاء عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. والرجاء يقول أهل العلم مقابل للخوف، مقابل الخوف، وبعض أهل العلم يقول الرجاء الخوف يقابله الأمن، والرجاء هو توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة، هذا هو الرجاء، توقع محبوب أي شيء تحبه، وقد يكون هذا المحبوب شيئا قريب المنال أي سهل أن تحصل عليه، وقد يكون بخلاف ذلك. وهنا يقول: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. من هنا اسم شرط تفيد العموم. فمن كان يرجو لقاء ربه، لفظ اللقاء في أكثر نصوص الكتاب يقول السلف عليهم رحمة الله تدل دلالة واضحة على رؤية الله جل وعلا، وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، لأن المراد باللقاء المثمر للنظر، أن هذا هو الذي يستفاد منه. ولهذا يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى في هذه اللقاية في هذه الآية: فمن كان يرجو النظر إلى ربه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا. فهنا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه، فيه الرجاء، ذكر الرجاء. وفي حديث جابر المخرج في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، هذا فيه الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو ما توفر فيه أمران: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. هنا قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله ولا يشرك بعبادة، أقرب عبادة مذكورة هنا هي الرجاء، فهذا فيها إشارة واضحة على أن الرجاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحد النكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي أحد كان المشرك به، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غير ذلك، وسواء كان الشرك أكبر أو شركا أصغر. فهذه الآية كذلك فيها دلالة واضحة على ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال: ودليل التوكل، أي الدليل على أن التوكل عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله. التوكل هو التفويض في اللغة، هو تفويض، وكلت وتوكلت فوضت. وأما في الشرع فهو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية، هذا هو التوكل، صدق اعتماد القلب على الله. التوكل من أعمال القلوب التي يظهر أثرها على الجوارح كذلك، صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، أن تتوكل على الله وتعتمد عليه في دفع ما تخاف منه أو في جلب ما تحبه مع الأخذ بالأسباب الشرعية. لأن بعض الناس يخلط في هذا الباب ويظن أن التوكل هو أن تترك الأسباب، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين كان يلبس لامة الحرب ويأخذ سيفه، وإذا أراد غزوة ورى بغيرها عليه الصلاة والسلام، وكان إذا يعني جاء الفيء أخذ يعني ما يكفيه سنة أو لسنتين، هذا من الأخذ بالأسباب. ولما أراد أن يهاجر أعد العدة وأخذ يعني يجهز للهجرة، وخرج ليلا ثم ذهب في غار حراء، ثم أخذ معه ابن أريقط ليدله على الطريق. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجهز الجيش إلى فتح مكة، جهز الجيوش وأعد العدة، ويعني تفقد الناس عليه الصلاة والسلام، فهذا من الأخذ بالأسباب. ولهذا يقول أهل العلم: الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب طعن في الشريعة. فالتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل. لما قال الرجل: يا رسول الله وكانت معه ناقة، أتركها وأتوكل أو أعقلها؟ قال: اعتقلها وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال قوله تعالى أي والدليل على أن التوكل عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية من أدل أو من أوضح الأدلة على أن التوكل عبادة، وذلك من وجوه. الوجه الأول الحصر الذي في الآية، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر عند أهل البلاغة. أصل الكلام فتوكلوا على الله، لكن لما قدم الجار والمجرور أفاد الحصر، وعلى الله فتوكلوا لا تتوكلوا على غيره. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني من الآية الأمر في قوله فتوكلوا، والله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يحبه، وهذا هو معنى العبادة. الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى جعله شرطا للإيمان، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله لا تتوكلوا على غيره، وهذا من دقة فهم الشيخ رحمه الله تعالى وقوة استنباطه، أنه استدل بهذه الآية في هذا الموطن. وقوله كذلك ومن يتوكل على الله فهو حسبه، معنى فهو حسبه أي كافيه سبحانه وتعالى، يكفيه عدوه، يكفيه رزقه، يكفيه مؤن الحياة، يكفيه كل ما يشوش عليه أمر دينه ودنياه. فالله سبحانه وتعالى يكفي عدوه إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى في توكله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ووجه مناسبة الآية على أن التوكل عبادة أن هذا سيق مساق المدح والثناء، وهذا فيه ثمرة التوكل، والله سبحانه وتعالى لا يجازي إلا على شيء يحبه، والله سبحانه وتعالى يحب العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا ذكرت في صفات المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وتوكل الحي الذي لا يموت. هذا فيه كذلك دلالة واضحة، توكل أمر الله سبحانه وتعالى به في آيات كثيرة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الفعلية تدل على ذلك في توكله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق قال كنت أنا والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار والمشركون فوقنا، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لرآن، فقال عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا هو التوكل. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم المتوكل عليه، فهو كاف سبحانه وتعالى في رد عدوه. فهذا فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التوكل. حديث جابر قد ذكرناه غير ما مرة في قصة الرجل الذي اختلط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يمنعك مني؟ قال الله، سقط السيف من يده. هذا يدل على عظم توكله عليه الصلاة والسلام. والتوكل إذا عمر به القلب وتعبد العبد بهذه العبادة العظيمة اطمأن قلبه وذهبت عنه كثير من الأحزان والهموم. كثير من الناس تنزل عليه أحزان وهموم، تربص عدو، فقر، جوع، قلة ذات يد، قلة النصير، فإذا صدق في توكله على الله سبحانه وتعالى فإن الله يكفي، لأن الله سبحانه وتعالى وعد ووعده حق وصدق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه سبحانه وتعالى. جميع مؤن الدنيا كافيه من أعدائه وشرور الأشرار وكيد الفجار وغير ذلك. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه كذلك عبادات، أي والدليل على أن هذه الأمور عبادات، وثم استدل بالآية. الرغبة هي الطمع في وعد الله سبحانه وتعالى، والرهبة قيل هي خوف فيه تحرز واضطراب، خوف مشوب بتحرز واضطراب. والخشوع هو التذلل والخضوع، التذلل والخضوع. هذه الثلاث كذلك هي من أعمال القلوب التي يظهر أثرها على الجوارح. والآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله تعالى في سورة الأنبياء، وسورة الأنبياء ذكر الله جل وعلا فيها مجموعة من الأنبياء، ثم قال بعد أن ذكروا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، بمعنى يسابقون في الأعمال الصالحة، يتنافسون فيها ولا يتكاسلون ولا يتقاعسون كحال المنافقين، بل حالهم حال المؤمنين الكمل، بمجرد أن يسمع الأمر يمتثل أو النهي فيجتنب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الآية سيقت مساق المدح والثناء، دل على أن الله قيل في دل على أن ربنا سبحانه وتعالى رضي منهم هذه الأعمال، والله يرضى العباد، وهذا معنى العبادة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الدعاء هنا قد يقال أنه يشمل النوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الإنسان يجمع بين الرغبة والرهبة، الرجاء والخوف، هذا يعني مما ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم، لأنه إذا غلب جانب الخوف على جانب الرجاء يخشى أن يقع في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله جل وعلا. وإذا غلب جانب الرجاء على جانب الخوف يخشى أن يقع في الإرجاء والتمادي في المعاصي والذنوب والبعد عن الله والغفلة والإعراض. فالإنسان كما قال بعض السلف يكون بينهما كجناحي طائر. وبعض أهل العلم له تفصيل، وقد أشرنا إلى أن الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى له كلام نفيس في جامع العلوم والحكم حول هذه المسألة. إنهم طيب يدعوننا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي حالهم حال الخشوع والتذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.